يا شيخ، إن 3 أشخاص سافر يوميا 70 كيلو، وأيام الاختبارات نرجع ويدركنا صلاة الظهر قبل الوصول إلى البلد، هل يجوز لنا القصر أو لا؟ إذا كنتم مسافرين تقوم في المكان يعني فيه أسبوعا ثم تأتون في آخر الأسبوع يوميا 70 كيلو، إذا كنتم تسافرون يوميا 70 كيلو فإنكم غير مسافرين، لأن المسافر هو الذي يحمل الزاد ويتأهب للسفر، ومثل هذه المدة القصيرة في مسافة قصيرة أيضا لا تبلغ المسافة التي حددها أكثر العلماء، فإنكم لستم مسافرين، بل عليكم أن تتموا الصلاة ولا تجمعوا.